مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة مطولة جدا، وباعثها أخ لنا يقول مقبل ابن حسن ابن علي الصلاحي بعدن. أخونا يسأل عن مجموعة من القضايا، فيقول في قضيته الأولى: لقد اختفى الوعظ والإرشاد عن بعض المساجد في المملكة، وقد آلمنا ذلكم كثيرا، فهل من تعليل لهذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فلا ريب أن الوعظ والإرشاد من أهم المهمات، والمسلمون في أشد الحاجة إلى ذلك، بل غير المسلمين في أشد الحاجة إلى ذلك، ولكن بسبب قلة الدعاة واشتغال الناس في أمور أخرى من التدريس والشؤون الإدارية وغير ذلك، قد يتأخر الداعي عن المسجد وقتا طويلا لكثرة المساجد وقلة الدعاة، فهذا هو السبب. وإني أنصح جميع المدرسين المتأهلين من أهل العلم من تدريس كلية الشريعة وكلية أصول الدين، أنصحهم جميعا أن يتقوا الله وأن يشاركوا في الدعوة وأن يشاركوا في الوعظ والتذكير في المساجد حتى يسدوا الخلل والنقص الذي يحصل من الدعاة. فالدعاة بالنسبة إلى كثرة المساجد قليلون، وإن كنا نتطلب دعاة حتى يتعينوا عندنا ونريد ذلك ونحرص على ذلك، لكن ليس كل ما يريد الإنسان يحصل له، لأن إخواننا المتخرجين كثير منهم يرغب أن يكون مدرسا أو في عمل إداري لأنه أسهل عليه من الدعوة. فالمساجد كثيرة والدعاة قليلون، فلهذا قد يتأخر مجيء الداعية إلى المسجد كما ذكر السائل. وإن كانوا بحمد الله يمرون على المساجد ويقومون بالدعوة في غالب المساجد، لكن قد يتأخر بعضهم عن بعض المساجد، قد تكون بعض المساجد في أطراف البلد فلا يأتيها الداعية إلا في أوقات متفاوتة. ولكني مثل ما تقدم أنصح إخواني المدرسين وأهل العلم من القضاة وغيرهم، أنصحهم جميعا أن يتقوا الله وأن يشاركوا في الدعوة إلى الله وعظ الناس وتنفيرهم والإجابة عن أسئلتهم، لأن هذا واجب الجميع وحق على الجميع. نسأل الله أن يوفق الجميع. اللهم آمين. المتطوع للدعوة إلى الله سماحة الشيخ، هل من شروط تشترط؟ نعم، إذا كان متخرجا من كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الحديث في الجامعة الإسلامية أو كلية القرآن، فهذا يعطى بطاقة أو شهد له بعض أهل العلم لأنه صالح لذلك، من درس على المشايخ وصارت له درجة في الوعظ والتفسير ويصلح الفتوى يعطى أيضا بطاقة في ذلك، ومن لا يشهد له بهذا لا يعطى بطاقة. خليه كلية اللغة أو كلية الأمور الاجتماعية أو كلية الطب أو ما أشبه ذلك لا يعطى، لأن ليسوا أهلا لهذا المقام في الغالب. نعم، في الغالب. إذا لا بد من هذه البطاقة سمحت لا بد هذه البطاقة بالنسبة إلينا. أما بالنسبة إلى ما يقوم به من الدعوة في جماعته أو في من يسمح له بذلك من إخوانه، هذا مسموح له فيه وجزاه الله خيرا، لكن من حيث الرئاسة العامة التي أنا عليها لا نستطيع أن نعطي إنسان البطاقة على أن يقوم بالدعوة إلا إذا كان قد تأهل لها فيما يعتقد من جهة تخرج من كلية الشريعة أو كلية الدين أو في حكمهما أو وجود شهادة بيده من أهل العلم تشهد له بأنه أهل للدعوة وأهل للفتوى. نعم. لكن المدرسون في الغالب المدرسون والقضاة في الغالب هؤلاء عندهم ما يعينهم على ذلك ويمكنهم من ذلك، لأنهم مدرسون من خريج كلية الشريعة وكلية أصول الدين ومن العلماء المعروفين يستطيعون أن يقوموا بالدعوة وإن كان معهم بطاقة، وإذا أرادوا بطاقة أعطيناهم بطاقة، لكن العالم المشهور ما يحتاج بطاقة